الحمد لله الذي أسكن عباده هذه الدار وجعلها لهم منزلة سفر من الأسفار، وجعل الدار الآخرة هي دار القرار. فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار، أحمده سبحانه على نعمه الغزار، وأشكره وفضله على من شكره مدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلاة تتجدد بركاتها بالعشي والإبكار. أما بعد، فهذه رسالة، رسالة إلى القابضات على الجمر، رسالة إلى أولئك الفتيات الصالحات والنساء التقيات، رسالة إلى اللاتي شرفهن الله بطاعته وأذاقهن طعم محبته، حديث إلى حفيدات خديجة وفاطمة وأخوات حفصة وعائشة، هذه أحاسيس أبثها إلى من جعلن قدوتهن أمهات المؤمنين وغايتهن رضا رب العالمين، إلى اللاتي تركن الوقوع في الشهوات ومشاهدة المحرمات وسماع المعازف والأغنيات خوفا من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه وصايا إلى الفتيات المباركات العفيفات اللاتي يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر ويصبرن على ما يصيبهن، هذه همسات إلى حبيبة الرحمن التي لم تجعل همها في القنوات وتقليب المجلات ومتابعة آخر الموضات، وإنما جعلت الهموم هما واحدا هو هم الآخرة، هذه رسالة إلى تلك المؤمنة العفيفة التي كلما ازداد الفساد حولها رفعت بصرها إلى السماء وقالت يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. هذه رسالة إلى القابضات على الجمر اللاتي عناهن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. رسالة إلى المرأة الصالحة التقية التي قدمت محبة الله وأوامره على تقليد فلانة وفلانة فأصبحت بطاعتها لله غريبة بين النساء العاصيات بسبب صلاحها وفسادهن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حالها فيما رواه ابن ماجه إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قال الصحابة ومن الغرباء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذه كلمات إلى القابضات على الجمر ليذكرهن بأخبار من تقدمهن إلى طريق الجنة ممن تركن لذة الحياة وحملن هم الدين فضاعف الله تعالى لهن الحسنات وكفر عنهن السيئات ورفع لهن الدرجات حتى سبقن كثيرا من الرجال. أول تلك القابضات على الجمر هي تلك المرأة الصالحة التي كانت تعيش مع زوجها في ظل ملك فرعون، كانت مربية لبنات فرعون، من الله عليها وعلى زوجها بالإيمان فعلم فرعون بإيمان زوجها فقتله، فصبرت المرأة واحتسبت ثم لم تزل تخدم وتمشط بنات فرعون، تنفق على أولادها الخمسة، تطعمهم كما تطعم الطير أفراخها. فبينما هي تمشط ابنة فرعون يوما إذ وقع المشط من يدها فقالت بسم الله، فقالت ابنة فرعون الله أبي، فصاحت الماشطة بابنة فرعون وقالت كلا بل الله ربي وربك ورب أبيك. فتعجبت البنت أن يعبد غير أبيها، ثم أخبرت أباها فرعون بذلك فعجب أن يوجد في القصر من يعبد غيره، فدعا بها وقال لها من ربك؟ قالت ربي وربك الله. فغضب عند ذلك فرعون وأمرها بالرجوع عن دينها وحبسها وضربها، لكنها ثبتت على الدين. فأمر فرعون بقدر من نحاس ثم ملئت بالزيت ثم أحمي حتى غلا وأوقفها أمام القدر، فلما رأت العذاب أيقنت أنما هي نفس واحدة تخرج وتلقى الله تعالى، فصبرت على ما أصابها. فعلم فرعون أن أحب الناس إليها أولادها الخمسة الأيتام الذين تكسح عليهم وتطعمهم، فأحضر أولادها الخمسة تدور أعينهم لا يدرون إلى أين يساقون، فلما رأوا أمهم تعلقوا بها يبكون، فبكت وأقبلت عليهم تقبلهم وتشمهم وتبكي بين أيديهم، ثم أخذت أصغرهم وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، فلما رأى فرعون هذا المنظر أمر بأكبرهم فجره الجنود ثم دفعوه إلى الزيت المغلي، والغلام يصيح بأمه ويستغيث ويسترحم الجنود ويتوسل إلى فرعون يحاول الفكاك والهرب، ينادي إخوته الصغار ويضرب الجنود بيديه الصغيرتين وهم يصفعونه ويدفعونه، وأمه تنظر إليه وتودعه، فما هي إلا لحظات حتى غيب ذلك الصغير في الزيت، والأم تبكي وتنظر إليه، وإخوته يغطون أعينهم بأيديهم الصغيرة حتى إذا ذاب لحمه من على جسمه النحيل وطبحت عظامه بيضاء فوق الزيت نظر إليها فرعون ثم أمرها بالكفر بالله فأبت عليه ذلك. عند ذلك غضب فرعون وأمر بولدها الثاني فسحب من عند أمه وهو يبكي ويستغيث، فما هي إلا لحظات حتى ألقي في ذلك الزيت وهي تنظر إليه وطفحت عظامه بيضاء واختلطت بعظام أخيه، والأم ثابتة على دينها موقنة بلقاء ربها. ثم أمر فرعون بالولد الثالث فسحب ثم قرب إلى القدر المغلي ثم حمل وغيب في الزيت وفعل به كما فعل بأخويه، والأم ثابتة على دينها. عند ذلك صاح فرعون بالجنود وأمر بالطفل الرابع أن يلقى في الزيت، فأقبل الجنود عليه وكان صغيرا قد تعلق بأثواب أمه، فلما جذبه الجنود بكى وانطرح على قدمي أمه ودموعه تجري على رجليها وهي تحاول أن تحمله مع أخيه، تحاول أن تودعه وتقبله وتشمه قبل أن يفارقها، فحالوا بينه وبينها وحملوه من يديه الصغيرتين وهو يبكي ويستغيث ويتوسل بكلمات غير مفهومة وهم لا يرحمونه، وما هي إلا لحظات حتى غرق الصغير في الزيت المغلي وغاب الجسد وانقطع الصوت، وشمت الأم رائحة لحمه وعلت عظامه صغيرة بيضاء فوق الزيت يتقلب بها، نظرت الأم إلى العظام وقد رحل عنها إلى دار أخرى وهي تبكي وتتقطع لفراقه، طالما ضمته إلى صدرها وأرضعته من ثديها، طالما سهرت لسهره وبكت لبكائه، كم ليلة بات في حجرها ولعب بشعرها، كم قربت منه ألعابه وألبسته ثيابه، بكت وجاهدت نفسها أن تتجلد وتتماسك، فالتفتوا إليها ثم تدافع الجنود عليها وانتزعوا الطفل الخامس الرضيع من يديها، وكان قد التقم ثديها، فلما انتزع منها صرخ الصغير وبكت المسكينة، فلما رأى الله تعالى ذلها وانكسارها وفجيعتها بولدها أنطق الله تعالى الصبي في مهده وقال لها يا أمه اصبري فإنك على الحق، ثم ألقي في الزيت وانقطع صوته عنها وغيب في القدر مع إخوته، مات وفي فمه بقايا من حليبها وفي يده شعرة من شعراتها وعلى أثوابه قطرات من دموعها. ذهب الأولاد الخمسة وها هي عظامهم يلوح بها القدر ولحمهم يفور به الزيت، تنظر المسكينة إلى هذه العظام إنها عظام أولادها الذين طالما ملأوا عليها البيت ضحكا وسرورا، إنهم فلذات كبدها وعصارة قلبها الذين لما فارقوها كأن قلبها قد أخرج من صدرها، طالما ركضوا إليها وارتموا بين يديها، طالما ضمتهم إلى صدرها وألبستهم ثيابهم بيدها ومسحت دموعهم بأصابعها، ثم ها هم اليوم ينتزعون من بين يديها ويقتلون أمام ناظريها، كانت تستطيع أن تحول بينهم وبين العذاب بكلمة كفر تسمعها لفرعون، لكنها علمت أن ما عند الله خير وأبقى. ثم لما لم يبقى إلا هي أقبل عليها الجنود ثم دفعوها إلى القدر، فلما حملوها ليقذفوها في الزيت نظرت إلى عظام أولادها فتذكرت اجتماعها معهم في الحياة، فالتفتت إلى فرعون وقالت لي إليك حاجة، فصاح بها وقال ما حاجتك؟ فقالت أن تجمع عظامي وعظام أولادي فتدفنها في قبر واحد. ثم أغمضت عينيها وألقيت في القدر مع أولادها واحترق جسدها وطفت عظامها، فلله درها، ما أعظم ثباتها وأكثر ثوابها. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء شيئا من نعيمها فحدث به أصحابه فقال لهم فيما رواه البيهقي لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة فقلت ما هذه الرائحة؟ فقيل لي هذه ماشطة بنت فرعون وأولادها. الله أكبر، تعبت قليلا لكنها استراحت كثيرا، وقد قال الله في شأنها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. مضت هذه المرأة المؤمنة إلى خالقها وجاورت ربها، ويرجى أن تكون اليوم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يرجى أنها اليوم أحسن منها في الدنيا حالا وأكثر نعيما وجمالا. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، وأنا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، وله في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن دخل إلى الجنة نسي ما أصابه في الدنيا، فمن سكان الجنة؟ هل هم أهل الشهوات والمعاصي؟ كلا والله، إنهم أهل الصيام مع القيام وطيب الكلمات والإحسان، أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان، وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان، وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت لذي الإيمان، وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف أقمار من الولدان، وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي الإيمان، والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسورة من العقيان، هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر العشاق عنك وهم ذو إيمان، والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الفاني، لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى فجئت بأقبح الخسران. فما أطيب عيش المؤمنة في الجنة عندما تتقلب في أنهارها وتشرب من عسلها، بل وتنظر إلى وجه ربها، ما أطيب عيشك أنت وربك يسألك في الجنة: يا فلانة هل رضيت؟ هل رضيت بما أعطيناك من النعيم؟ فتقولين: وما لي لا أرضى، وقد أعطيتني ما أرجو وأمنتني مما أخاف. فيقول الله تعالى لك: أعطيك أعظم من ذلك. ثم يكشف الحجاب جل جلاله عن وجهه فتنظرين إليه: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم وختامه مثل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ولكن لن تصلين إلى الجنة إلا بمقاومة الشهوات، فلقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فاتباع الشهوات في اللباس والطعام والشراب والأسواق طريق إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. تتعب اليوم وتصبري لترتاحي غدا، فإنه يقال لأهل الجنة يوم القيامة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أما أهل النار الذين ما تركوا لذة لوجه الله ولا هجروا شهوة خوفا من الله، فإنه يقال لهم وهم في النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. هذه أولى القابضات على الجمر، ثبتت على دينها برغم الفتنة العظيمة التي أحاطت بها. فعجبا والله لفتيات لا تستطيع إحداهن الثبات على تعاليم الدين، وأعظمها إقامة الصلاة، فلا تزال تتساهل بأدائها حتى تتركها فتكفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن تركت الصلاة خلدها الله في النيران وعذبها مع الشيطان وأبعدها عن النعيم وخلدها في الحميم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ذكر الإمام الذهبي في الكبائر أن امرأة ماتت فدفنها أخوها، فسقط كيس منه فيه مال في قبرها فلم يشعر به حتى انصرف إلى بيته، ثم ذكره فرجع إلى القبر، ثم لما بدأ ينبش التراب ويرفعه لما وصل إلى جسدها وجد القبر يشتعل عليها نارا، ففزع الرجل مما رأى، ثم رد التراب عليها ورجع إلى أمه باكيا فزعا، وقال لها: يا أمه أخبريني عن حال أختي وماذا كانت تعمل. فقالت الأم: وما سؤالك عن ذلك؟ فقال لها: إني والله قد رأيت قبرها يشتعل عليها نارا. فبكت الأم وقالت: كانت أختك تتهاون بالصلاة وتؤخرها عن وقتها، هذا حال من كانت تؤخر الصلاة عن وقتها، فلا تصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس وبقية الصلوات كذلك، فكيف حال من لا تصلي؟ ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أنه رأى في المنام عذاب من يخرج الصلاة عن وقتها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان، يعني من الملائكة، وإنهما إذ تعتاني فانطلقت معهما. قال: فأتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيسلغ رأسه نصفين، فيتدهده الحجر، يعني يتدحرج الحجر، فيقوم الرجل يتبع الحجر، فإذا أخذه ورجع إلى هذا المضطجع فإذا رأسه قد عاد كما كان، فيسلغ رأسه مرة أخرى، ثم يتدحرج الحجر، فإذا أحضره فإذا رأسه قد عاد كما كان. قال صلى الله عليه وسلم: فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال الملكان: هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، يعني لا يعمل بما فيه، وينام عن الصلاة المكتوبة، كذلك العذاب، كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أما ثانية القابضات على الجمر فقد كانت ملكة على عرشها على أسرة ممهدة وفرش منضدة بين خدم يخدمون وأهل يكرمون، لكنها كانت مؤمنة بالله تكتم إيمانها. إنها آسية امرأة فرعون، كانت في نعيم مقيم، فلما رأت قوافل الشهداء تتسابق إلى أبواب السماء اشتاقت لمجاورة ربها وكرهت مجاورة فرعون، فلما قتل فرعون الماشطة المؤمنة التفت إليها وقال لها قد رأيت ما فعلنا بها، فصاحت به آسية وقالت الويل لك ما أجرأك على الله، ثم أعلنت إيمانها بالله. فغضب فرعون وأقسم لها لتذوقن الموت أو لتكفرن بالله، ثم أبت عليه ذلك فأمر بها فمدت بين يديه على لوح، ثم ربطت يداها وقدماها في أوساد من حديد وأمر بضربها فضربت حتى بدأت الدماء تسيل من جسدها واللحم ينسلخ من عظامها. فلما اشتد عليها العذاب وعينت الموت رفعت بصرها إلى السماء وقالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فارتفعت دعواتها إلى السماء. قال ابن كثير فكشف الله تعالى لها أبواب السماء فرأت بيتها في الجنة، فلما رأت ما ينتظرها من النعيم تبسمت، فقال فرعون انظروا إلى المجنونة تتبسم وهي تعذب، ثم انطلقت روحها إلى باريها. ماتت الملكة، نعم، التي كانت بين طيب وبخور وفرح وسرور، نعم ماتت، تركت ملابسها وعطورها وخدمها وصديقاتها واختارت الموت، لكنها اليوم تتقلب في النعيم كيفما شاءت. ولماذا لا يكون جزاؤها كذلك وهي طالما وقفت تناجي ربها والليل مسجول البراقع تصغي لنجواها السماء وقد جرت منها المدامع تدعو فتحتشد الملائك والدجى هيمان خآشع والعابدات الزاهدات جفت مراقدها المضاجع وتخر للرحمن ساجدة مطهرة النوازع. نفعها صبرها على الطاعات ومقاومتها للشهوات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فأين نساؤنا اليوم؟ أين نساؤنا عن سير هؤلاء الصالحات؟ أين النساء اللاتي يقعن في المخالفات في لباسهن وحديثهن ونظرهن، ثم إذا نصحت إحداهن قالت كل النساء يفعلن مثل ذلك ولا أستطيع مخالفة التيار. سبحان الله، أين القوة في الدين وأين الثبات على المبادئ إذا كانت الفتاة بأدنى فتنة تتخلى عن طاعة ربها وتطيع الشيطان؟ أين الاستسلام لأوامر الله عز وجل؟ والله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أين تلك الفتيات العابثات اللاتي تتعرض إحداهن للعنة ربها فتلبس عباءتها على كتفها فيرى الناس تفاصيل كتفيها وجسدها إضافة إلى تشبهها بالرجال، لأن الرجال هم الذين يلبسون العباءة على الكتف، ومن تشبهت بالرجال فهي ملعونة. وأين تلك الفتاة التي تنتف حواجبها وتنمص وتغير خلق الله؟ والله تعالى قد لعن النامصة والمتنمصة. وأين تلك الواشمة التي تضع الوشم على وجهها على شكل نقط متفرقة أو على شكل رسوم في مناطق من جسدها؟ وهذا فعل المومسات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعن الله الواشمة والمستوشمة. بل أين تلك المرأة التي تلبس الشعر المستعار أو ما يسمى بالباروكة؟ والله تعالى قد لعن الواصلة والمستوصلة. فهؤلاء النساء ملعونات، إي وربي إنهن لملعونات. أتدرين ما معنى ملعونة؟ أي مطرودة من رحمة الله، مطرودة عن سبيل الجنة. أو ترضين أن تطردي عن الجنة بسبب شعرات تنتفينها من حاجبيك أو عباءة تنزلينها على كتفيك أو نقاط من الوشم تجعلينها في أنحاء جسدك أو طيب تتطيبين به في سوق أو طريق؟ أو تريدين الجمال؟ أليس الجمال والله في طاعة الله؟ ليس الجمال والله بالتعرض للعنة الله وسخطه. ويكمل الجمال يوم القيامة وتزين المؤمنات في الجنة. إذا كان الله تعالى قد وصف الحور العين بما وصفهن من جمال وهن لم يقمن الليل ولم يصمن النهار، فما بالك بجمالك أنت وحسنك وبهائك، وأنت التي طالما خلوت بربك في ظلمة الليل يسمع نجواك ويجيب دعاك، طالما تركت لأجله اللذات وفارقت الشهوات، فيا بشراك وقد تلقت الملائكة عند الأبواب تبشرك بالنعيم وحسن الثواب، وقد ازددت جمالا فوق جمالك، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم. فأنت في الجنة قد كملت خلائقك وأكمل حسنك كالبدر ليل الست بعد ثمان، والشمس تجري في محاسن وجهك، والليل تحت ذوائب الأغصان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرك فيضيء سقف القصر بالجدران، وتبختري في مشيك ويحق ذاك لمثلك في جنة الحيوان، ووصائف من خلفك وأمامك وعلى شمائلك ومن أيماني، لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان، منتك نفسك باللحاق مع القعود عن المسير وراحة الأبدان، ولسوف تعلمي حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكان. بل أين تلك المسكينة التي تعرض عن سماع الآيات وتستمع إلى الأغنيات فتتعرض لعذاب الله وتحرم من سماع الغناء في الجنات؟ قال محمد بن المنكدر: إذا كان يوم القيامة نادى منادي أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأنفسهم عن مجالس اللهو ومزامير الشيطان، أسكنوهم رياض المسك. ثم يقول الله للملائكة: أسمعوهم تمجيدي وتحميدي. وعن شهر بن حوشب قال: إن الله جل جلاله يقول للملائكة: إن عبادي كانوا يحبون الصوت الحسن في الدنيا فيدعونه من أجلي، فأسمعوا عبادي. قال: فيأخذون بأصوات من تسبيح وتكبير لم يسمعوا بمثله قط. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز دوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان، واهن لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان، نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان، والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن، فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإيمان، فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان. بل إن القابضات على الجمر لم يكتفين بالصبر عن الشهوات وتحمل البليات، وإنما كان لهن في نصر الدين ومقاومة الباطل بطولات وأعاجيب. صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، عجوز قد جاوز عمرها 60 سنة، لما اجتمع الكفار من قريش وغيرها وتآمروا على غزو المدينة، حفر المسلمون خندقا في جهة من جهات المدينة، وكانت الجبال تحيط ببقية الجهات، كان عدد المسلمين قليلا، فاستنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم حتى يرابطوا عند الخندق حتى لا يتسلل أحد من الكفار. أما النساء والصبيان فقد جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصن منيع، ولم يترك عندهم من يحرسهم لقلة المسلمين. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم منشغل مع أصحابه في القتال عند الخندق، تسلل جمع من اليهود حتى وصلوا إلى الحصن، ثم لم يجرؤوا على الدخول خشية من وجود أحد من الرجال المقاتلين. اصطف اليهود خارج الحصن، ثم أرسلوا واحدا منهم يستطلع لهم الأمر. جعل هذا اليهودي يطوف بالحصن حتى وجد فرجة فدخل منها، ثم بدأ يبحث وينظر. رأته صفية رضي الله تعالى عنها ففزعت وقالت في نفسها: هذا اليهودي يطوف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود، وقد شغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن صرخت فزعت النساء والصبيان. وعلم اليهودي أنه لا رجال في الحصن، فماذا فعلت صفية؟ ماذا فعلت هذه المرأة التي قد جاوز عمرها 60 سنة؟ تناولت سكينا وربطته في وسطها، ثم أخذت عمودا من خشب ونزلت من الحصن، ثم جاءت إلى هذا اليهودي وتحينت منه التفاتة، ثم ضربته بالعمود على أم رأسه حتى قتلته. فلما خمد تناولت السكين ثم حزت رأسه وألقته من فوق جدار الحصن، فوقع تحت أرجل أصحابه الذين ينتظرون الخبر. فلما رأوا رأس صاحبهم تصايحوا وقالوا: قد ترك محمد هنا جيشا كاملا. ثم ذهبوا. فلله در صفية، تلك العابدة التقية، تأملي في جرأتها وبذلها لنفسها لخدمة هذا الدين. فكم تبذلين أنت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كم ترين في المجالس من النامصات، وفي الأسواق من المتبرجات، وفي الأعراس من المتعريات، فماذا فعلت تجاههن؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ماذا يفعلون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ومن ترك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحقت اللعنة، كما قال الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لماذا؟ لماذا لعنهم الله؟ قال الله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولا تخجلي من ذلك، فالدعوة تحتاج إلى جرأة في أولها ثم تفرحين بآخرها. إن الصالحات القابضات على الجمر إذا أتى إحداهن الأمر من الشريعة أطاعت وسلمت وأذعنت ولم تعترف أو تخالف أو تبحث عن مخارج. تأملي في قصة هذه الفتاة العفيفة العروس. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له جليبيب، كان في وجهه جمامة، وكان فقيرا يكثر الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا جليبيب، ألا تتزوج يا جليبيب؟ فقال: يا رسول الله، ومن يزوجني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أزوجك يا جليبيب. فالتفت جليبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذن تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: غير أنك عند الله لست بكاسد. ثم لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الفرص حتى يزوج جليبيبا. فجاء في يوم من الأيام رجل من الأنصار قد توفي زوج ابنته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، يعرض ابنته ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم أتزوجها، ولكن لا أتزوجها أنا. قال: فلمن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أزوجها جليبيبا. فقال ذاك الرجل: يا رسول الله، تزوجها لجليبيب؟ يا رسول الله، انتظر حتى أستأمر أمها. ثم مضى إلى أمها وقال لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إليك ابنتك. قالت: نعم ونعمين برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها: إنه ليس يريدها لنفسه. قالت: فلمن؟ قال: يريدها لجليبيب. قالت: لجليبيب؟ قال: نعم. قالت: حلقة جليبيب، لا لعمر الله لا أزوج جليبيبا، وقد منعناها فلانا وفلانا. فاغتم أبوها لذلك ثم قام ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فصاحت الفتاة من خدرها، تلك الفتاة المؤمنة، صاحت وقالت لأبويها: من خطبني إليكما؟ قال: خطبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أفترداني على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعاني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني. قال أبوها: نعم. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، شأنك بها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم جليبيبا ثم زوجه إياها، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه الشريفتين وقال: اللهم صب عليهما الخير صبا، ولا تجعل عيشهما كدا كدا. ثم لم يمضي على زواجهما أيام حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة، وخرج معه جليبيب. فلما انتهى القتال اجتمع الناس وبدأ يتفقد بعضهم بعضا، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نفقد فلانا وفلانا، كل واحد منهم إنما فقد تاجرا من التجار أو عظيما من العظماء أو فقد ابن عمه أو أخاه. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ومن تفقدون؟ قالوا: ونفقد فلانا وفلانا. قال: ومن تفقدون؟ قالوا: ونفقد فلانا وفلانا. قال: ومن تفقدون؟ قالوا: هؤلاء الذين فقدناهم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكنني أفقد جليبيبا، فقوموا نلتمس خبره. ثم قاموا وبحثوا عنه في ساحة القتال وطلبوه مع القتلى فلم يجدوه، ثم مشوا فوجدوه في مكان قريب إلى جنب سبعة من المشركين قد قتلهم ثم غلبته الجراح فمات. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على جسده المقطع ثم قال: قتلتهم ثم قتلوك، قتلتهم ثم قتلوك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. ثم تربع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بجانب هذا الجسد، ثم حمل رأس جليبيب ووضعه على ساعديه صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يحفروا له قبرا. قال أنس: فمكثنا والله نحفر القبر وجليبيب ما له فراش غير ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فعدنا إلى المدينة فما كادت تنتهي عدتها حتى تسابق إليها الرجال يخطبونها. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فأين تلك الفتيات الصالحات التي تقدم إحداهن محبة الله ورسوله على هواها؟ فإذا سمعت الأمر من الله قدمته على أمر كل أحد، بل قدمته على ما تزينه لها صديقاتها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند أبي داود: والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزل في سورة النور الأمر بحجاب المؤمنات، فقال تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. قالت عائشة: فسمعها الرجال من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انقلبوا إلى أهليهم يتلون عليهن ما أنزل الله فيهن. يتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذات قرابته. قالت: فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها، وهو كساء من قماش الذي تلبسه النساء، قامت إليه ثم لفته على رأسها واعتجرت به. وقامت بعضهن التي كانت فقيرة ولم يكن عندها كساء، قامت بعضهن إلى أجرهن ثم شققنها ثم اختمرن بها وغطينا وجوههن. قالت عائشة تصديقا وإيمانا بما أنزل الله في كتابه، فأصبحنا وراء النبي صلى الله عليه وسلم معتجرات، قد لففنا الحجاب على رؤوسهن ووجوههن كأن على رؤوسهن الغربان. الله أكبر. هذا حال المرأة في ذلك الزمان، في تغطيتها لوجهها وسترها لزينتها، تتستر حتى لا يراها الرجال. هل تدرين من هذه المرأة التي سارعت إلى التستر والحجاب؟ إنها عائشة أم المؤمنين وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء بنت أبي بكر وغيرهن من الصالحات التقيات. هل تدرين عن من يستترن؟ إنهن يستترن عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة أزكى رجال الأمة وأعفهم وأطهرهم، ومع ذلك أمرت تلك النساء بالتستر عن أولئك الرجال مع صلاح المجتمع في ذاك الزمان. بل قد نهى الله تعالى أولئك الأخيار أن يكلموا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وراء حجاب، فقال عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ قال عز وجل: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله أكبر، أطهر لقلب أبي بكر وقلب عمر، وأطهر لقلب عائشة وخديجة. فبالله عليكم، كيف الحال اليوم مع زماننا ورجالنا ونسائنا وقد فسد الزمان؟ ماذا نقول لنساء جريئات تحادث إحداهن البائعة في السوق بكل طلاقة لسان وكأنه زوجها أو أخوها، بل قد تضاحكه وتمازحه ليخفض لها في السعر مع لبسها للنقاب الواسع وإظهارها لكفيها وقدميها وتكسرها في كلامها، وقد تزيد على ذلك فتخلو بالسائق بالسيارة، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكل هذه المعاصي هي تعلم أنها معاصٍ، لكنها مع ذلك تقدم عليها وتفعلها بنعم أعطاها الله تعالى لها، وكأن ربها عاجز عن عذابها. سبحان الله، لو شاء الله لسلب منك هذه النعم التي تعصينه بها. اذهبي إلى مستشفى النقاهة وانظري إلى أحوال النساء اللاتي فقدن العافية، اذهبي إلى هناك لتري فتيات في عمر الزهور لا يتحرك في الواحدة منهن إلا عيناها، أما بقية جسدها فمشلول شللا كليا، لو قطعت رجلاها ويداها بالسكاكين لما أحست بشيء من ذلك. نسأل الله لهن الشفاء والعافية والأجر العظيم. كل واحدة منهن لا تصل أمنيتها أن تتمنى أن تمشي وتتعافى، كلا، بل تتمنى لو تتحكم ولو في إخراج البول والغائط. بل لا تدري إحداهن أنه خرج منها بول أو غائط إلا إذا شمت الرائحة. يلبسن حفائض على عوراتهن كالأطفال، وتبقى الحفائض على بعضهن 3 أيام و4. قد كانت مثلك تأكل وتشرب وتضحك وتلعب وتمشي في الأسواق، وفجأة ودون سابق تحذير أصيبت بحادث سيارة أو جلطة في الدماغ أو في القلب، والنتيجة صارت حية في صورة ميتة 10 سنين و20 سنة و30. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ولا يعني أن كل من أصابها مرض فإن ذلك يكون عقوبة على معصية، كلا، ولكن لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. القابضات على الجمر يتسابقن إلى الأعمال الصالحات صغيرها وكبيرها، ولهن في كل ميدان سهم، ولا تعلمين ما هو العمل الذي به تدخلين إلى الجنة. فلعل شريطا توزعينه في مدرسة أو نصيحة عابرة تتكلمين بها يكتب الله بها لك رضاه إلى يوم تلقينه. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا من بني إسرائيل كانت تمشي في صحراء، ليست امرأة زانية فقط، وإنما امرأة كانت بغية تدعو الرجال لفعل الفاحشة بها وتأخذ مالا وعوضا على ذلك. كانت تمشي في صحراء فرأت كلبا بجوار بئر يصعد عليه تارة ويطوف به تارة في يوم حار، قد أدلع لسانه من العطش وكاد يموت من العطش. فلما رأته هذه البغي التي طالما عصت ربها وأغوت غيرها ووقعت في الفواحش والآثام وأكلت المال الحرام، لما رأت هذا الكلب نزعت خفها، نزعت حذاءها، ثم ربطته بخمارها، ثم أنزلته في البئر ودلته في الماء حتى ملأته ماء، ثم سقت هذا الكلب فغفر الله لها. الله أكبر، غفر الله لها بماذا؟

ارتجعوا بها متى شاءوا. فزينوا لها مصاحبة الرجال ومخالطتهم حتى حولوها إلى حمام متنقل يستعملونه متى شاءوا على فرشهم في حدائقهم وباراتهم وملاهيهم. فلما تهتكت وتنجست صاحوا بها وقالوا قد حررناك. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. اشتهوا أن يروها عارية على شاطئ البحر وساقية للخمر وخادمة في طائرة وصديقة فاجرة. فزينوا لها ذلك كله وأغروها بفعله. فلما وقعت في مستنقع الفجور تصايحوا بينهم وقالوا هذه امرأة متحررة، فمن ماذا حرروها عجبا؟ هل كانت في سجن وخرجت منه إلى الحرية؟ هل الحرية في تقصير الثياب ونزع الحجاب؟ أم الحرية في التسكع في الأسواق ومضاجعة الرفاق؟ هل الحرية في مكالمة شاب فاجر أو الخلوة بذئب غادر؟ أليست الحرية الحقيقية والسيادة النقية هي أن تكوني عفيفة مستدرة، أبوك يرأف عليك وزوجك يحسن إليك وأخوك يحرسك بين يديك وولدك ينطرح على قدميك؟ هذه والله هي الكرامة العظيمة التي أرادها الله تعالى لك. فلقد أوصى الله تعالى بك أنت أباك وأمك، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا، يعني من كفل وربى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم بين أصابعه. وأوصى الله تعالى بك أولادك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين للرجل الذي سأله فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. بل قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة زوجها وذم من غاضب زوجته أو أساء إليها. فعند مسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في حجة الوداع فإذا بين يديه 100,000 حاج فيهم الأسود والأبيض والكبير والصغير والغني والفقير. صاح النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء جميعا وقال لهم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا. بل قد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منزله فطاف ببيوته صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام نساء كثير كلهن تشتكي من أزواجها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قام ثم قال للناس: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشتكين أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة والترمذي: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بل قد بلغ من إكرام الدين للمرأة أنها كانت تقوم الحروب وتسحق الجماجم وتتطاير الرؤوس لأجل عرض امرأة واحدة. ذكر أصحاب السير أن اليهود كانوا يساكنون المسلمين في المدينة وكانوا يغيظهم نزول الأمر بالحجاب وتستر المسلمات ويحاولون أن يزرعوا الفساد والتكشف في صفوف المسلمات فما استطاعوا. وفي أحد الأيام جاءت امرأة مسلمة إلى سوق يهود بني قينقاع وكانت عفيفة مستترة، فجلست إلى صائغ منهم. فاغتاظ اليهود من تسترها وعفتها وودوا لو يتلذذون بالنظر إلى وجهها أو لمسها والعبث بها كما كانوا يفعلون قبل ذلك قبل أن تكرم بالإسلام. فجحلوا يريدونها على كشف وجهها ويغرونها لتنزع حجابها، فأبت وتمنعت. فغافلها الصائغ وهي جالسة وأخذ طرف ثوبها من الأسفل وربطه إلى طرف خمارها المتدل على ظهرها. فلما قامت ارتفع ثوبها من ورائها وانكشفت سوءتها، فضحك اليهود منها. فصاحت المسلمة العفيفة: ودت والله لو أنهم قتلوها ولم يكشفوا عورتها. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين سل سيفه ثم وتب على ذلك الصائغ وقتله، فشد اليهود على المسلم وقتلوه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأن اليهود قد تعرضوا للمسلمات جاء ثم حاصرهم حتى ضيق عليهم واستسلموا ونزلوا على حكمه. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم وأن ينكل بهم وأن يقتلهم وأن يسأر لعرض المسلمة العفيفة، قام إليه جندي من جنود الشيطان الذين لا يهمهم عرض المسلمات ولا صيانة المكرمات، وإنما هم أحدهم متعة بطنه وفرجه. قام إليه رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، قام فقال: يا محمد أحسن إلى موالي اليهود، وكانوا أنصارا له في الجاهلية. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأبى، إذ كيف يطلب العفو عن أقوام يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ فقام ذاك المنافق مرة أخرى قال: يا محمد أحسن إليهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لعرض المسلمات وغيرة على العفيفات، فغضب ذلك المنافق، ثم أدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم وجره وهو يردد: أحسن إلى موالي، أحسن إلى موالي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم والتفت إليه وصاحبه وقال: هم لك. ثم عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، لكنه أخرجهم من ديارهم وطردهم في البلاد، لأنهم حاولوا أن يهتكوا عرض امرأة مسلمة واحدة. إن الصالحات القابضات على الجمر عفيفات مستورات، تموت إحداهن ولا تهتك سترها. بل قد ذكر ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت دائمة الستر والعفاف، فلما حضرها الموت فكرت في حالها وقد وضعت جثتها على النعش وألقي عليها الكساء، فالتفتت إلى أسماء بنت عميس وقالت: يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، إنه ليطرح على جسد المرأة الثوب فيصف حجم أعضائها لكل من رأى. فقالت أسماء: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أريك شيئا رأيته بأرض الحبشة. قالت: فماذا رأيتي؟ فقالت أسماء: أريكيه الآن. ثم دعت أسماء بجريدة نخل رطبة ثم حنتها حتى صارت مقوسة كالقبة، ثم طرحت عليها ثوبا وقالت: يجعل فوق جسدك وأنت على النعش مثل هذا الجريد، فلا يرى الناس إلا هذه القبة ولا يرون تفاصيل جسدك. فقالت فاطمة: والله ما أحسن هذا وأجمل تعرف به المرأة من الرجل. فلما توفيت فاطمة جعل لها مثل ذلك. الله أكبر، هذا حرص فاطمة على الستر وهي جثة هامدة، فكيف لما كانت حية؟ سبحان الله، أين أولئك الفتيات المسلمات التي نعلم أنهن يحببن الله ورسوله وقلوبهن تشتاق إلى الجنة، ولكن مع ذلك تذهب إحداهن إلى المشغل النسائي فتكشف عورتها طائعة مختارة لتقوم امرأة أخرى بإزالة الشعر من أجزاء جسدها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عند البيهقي: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم، لا يدخل الجنة إلا القليل القليل. وتسرف إحداهن في لباسها وتتفاخر بذلك عند صديقاتها، والله عز وجل لا يحب المسرفين. بل أين الفتيات المسلمات اللاتي نؤمل فيهن أن ينصرن الإسلام ويبذلن أنفسهن وأرواحهن لخدمة هذا الدين؟ فنفاجئ بإحداهن قد لبست العباءة المطرزة أو الكعب العالي ثم ذهبت إلى سوق أو حديقة، أو تلبس إحداهن البنطال ثم تقول: لا يراني إلا إخوتي، أو أنا ألبسه بين النساء، وكل ذلك والله لا يجوز، كما أفتى بذلك علماؤنا. بل قد تزيد بعض النساء بأن لا تكتفي بعمل المعصية، بل تجر غيرها من الفتيات إليها فتنشر الصور المحرمة أو أرقام الهواتف المشبوهة أو المجلات المليئة بالعهر والفساد، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن تساهل المرأة بالتكشف والسفور يؤدي إلى فساد حياتها وأن تكون أحقر الناس عند كل أحد. سألت عددا من الشباب من يتتبعون الفتيات في الأسواق وعند بوابات المدارس، سألتهم كيف تنظرون إلى الفتاة التي تستجيب لكم، فقالوا لي جميعا والله إننا نحتقرها ونلعب بها وبعقلها، فإذا شبعنا منها ركلناها بأرجلنا. بل قال لي أحدهم والله يا شيخ إني إذا ذهبت إلى السوق ورأيت فتاة عفيفة قد جمعت على نفسها ثيابها فإنها والله تكبر في عيني ولا أجرؤ على الاقتراب منها، بل لو رأيت أحدا يقترب منها لتشاجرت معه ودفعته عنها. بل انظري إلى ما يحدث في البلاد التي يزعمون أن فيها حرية، فقد بلغت المرأة من التكشف والسفور هناك، بل والله من التفسق والانحطاط ما ندمت عليه. يغتصب يوميا في أمريكا 1900 فتاة، 20% منهن يغتصبن من قبل آبائهن، ويقتل سنويا في أمريكا 1,000,000 طفل ما بين إجهاض متعمد أو قتل فور الولادة. وبلغت نسبة الطلاق في أمريكا 60% من عدد الزيجات، وفي بريطانيا 170 شابة تحمل سفاحا كل أسبوع. كم من امرأة هناك والله تتمنى ما أنت عليه من تستر وعفاف. بل إن النساء لما تكشفت هناك انتشرت الفواحش وكثرت السرقات وأنواع الجرائم، والشيطان طالما استعمل بعض النساء لتحقيق الفساد في الأرض ومن استغواها الشيطان فأطاعته وقدمت شهواتها على مراد الله وتتبعت الموضات في اللباس والعباءة والنمط والوشم والأغاني والأفلام والمجلات والمكالمات والصداقات، وصارت هذه الشهوات أغلى عندها من اتباع الشريعة، فهي عاصية. وما خلقت النار إلا لتأديب العصاة. أخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمعنا وجبة، أي سمعنا صوت شيء يسقط من ارتفاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فقال صلى الله عليه وسلم هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا فالآن انتهى إلى قعرها، ألقي فيها منذ 70 سنة والآن وصل إلى قعرها، قال الله خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا، ربنا آتهم ضعف من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أما طعامهم فيها فشجرة الزقوم، وما أدراك ما شجرة الزقوم؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. أما حالهم في المحشر بين الناس فهم كما قال الله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. هذا حال من عصت ربها وأهملت آخرتها حتى خفت موازينها وتبرأ منها أبوها وأمها، لم تنفعها صديقاتها ولا أساورها ومجلاتها، وأهل النار هم في النار لا ينامون ولا يموتون، يمشون على النار ويجلسون على النار ويشربون من صديد أهل النار ويأكلون من زقوم النار، فرشهم نار ولحفهم نار وثيابهم نار وتغشى وجوههم النار، قد ربطوا بسلاسل بأيدي الخزنة أطرافها يجرونهم بها في النار، يسيل صديدهم ويرتفع صراخهم، يلقى الجرب عليهم فيحكون جلودهم حتى تبدو العظام منهم. ولو أن رجلا أدخل إلى النار ثم أخرج منها إلى الأرض لمات أهل الأرض منة ريحه وتشوه خلقته، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهم فيها يندمون على اتباعهم للمفسدين، تندم المرأة هناك ويندم الرجل على ما كانوا اتبعوه من الحرام، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. القابضات على الجمر لا تعيش إحداهن لنفسها فقط، بل تحمل هم هذا الدين، ليس هم إحداهن لباسها وحذاؤها وتسريحة شعرها، وإنما همها الأكبر كيف تخدم هذا الدين. إذا رأت عاصية فكيف تنصحها، تجدين أنها مباركة أينما كانت، تفيد النساء في مجالسهن، توزع عليهن الأشرطة النافعة، تنصح هذه وتتودد إلى هذه، فهي أحسن الناس قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. القابضات على الجمر هن نساء صالحات، تغض إحداهن بصرها عن النظر إلى الرجال، بل وتغض بصرها عن النظر إلى من قد تفتن بها من النساء. هل سمعت بخبر ذاك الشاب الذي قيل له عند موته قل لا إله إلا الله، فحشرجت روحه في صدره ثم بدأ يشهق، فقالوا له قل لا إله إلا الله، فصاح بأعلى صوته وقال أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. نعوذ بالله، هذا شاب كان قد أطلق بصره في النظر إلى المحرمات وتتبع الشهوات، فنظر يوما إلى شاب حسن جميل فتعلق قلبه به وأراده على فعل المنكر والفاحشة، فأبى عليه فلم يزل يتعشقه ويشتاق إليه حتى مرض وانطرح على فراشه. فذهب بعض الناس إلى ذاك الشاب الصغير وكان اسمه أسلم، جاءوا إليه وقالوا يا أسلم إن الرجل قد أشفى على الهلاك، فلعلك أن تأتي إليه في بيته وتكلمه ولو كلمة واحدة. فلما جاء أسلم وكاد أن يدخل عليه سبقوه إلى هذا المريض وقالوا له قد جاءك فلان، ففرح وقعد وطلب طعاما وشرابا وعادت إليه بعض صحته. فلما كاد أسلم أن يدخل عليه بكى وقال والله لا أجعل نفسي في موضع تهمة ولا أجعل الناس يتكلمون في عرضي، ثم غادر الباب وذهب إلى منزله. فدخلوا عليه وقالوا له إن أسلم قد كاد أن يدخل عليه لكنه خاف من ربه وخشي الفضيحة فذهب إلى منزله، فصاح بأعلى صوته وقال يا أسلم، فما رد عليه، فأعادها وقال يا أسلم، فما رد عليه، فجمع ما كان بقي في جسده من قوى وصاح بأعلى صوته وقال يا أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ثم مات عياذا بالله من ذلك، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ومن تساهلت بالنظر الحرام والخلوة المحرمة جرها ذلك إلى كبيرة الزنا أو السحاق عياذا بالله من ذلك. والله يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام رجالا ونساء عراه في مكان ضيق مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، وهم يصيحون ويصرخون، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب صاحوا من شدة حره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل هؤلاء الزنات والزواني، هذا عذابهم إلى يوم القيامة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نسأل الله العفو والعافية. ومن تساهلت بالمعصية الصغيرة جرتها إلى الكبيرة وخشي عليها من سوء الخاتمة، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ذكر ابن جرير في تفسيره أن راهبا من بني إسرائيل تعبد لله 60 سنة في صومعته، وأن الشيطان أراد أن يغويه 10 مرات فلم يقدر عليه، فمرضت فتاة لها 3 إخوة فجاءوا بها إليه وجعلوها في بيت قريب منه ليأتي إليها ويداويها، فوسوس له الشيطان مرارا حتى خلا بها، ثم وقع عليها فحملت منه، فقال له الشيطان الآن يعلم إخوتها فيفضحونك، فاقتلها وقل لهم مرضت وماتت فصليت عليها ودفنتها. فعمد إليها ثم قتلها ودفنها، ثم لم يلبس إخوانها أن علموا بفعلته فاشتكوه إلى ملكهم فأمر بصلبه وقتله. فلما ربط ليقتل أتاه الشيطان وقال له أتعرفني؟ أنا صاحبك الذي وسوست لك حتى أوقعتك فيما أنت فيه. فقال نعم خلصني الآن. فقال الشيطان لا أخلصك حتى تسجد لي سجدة واحدة فأخلصك مما أنت فيه. فخر له الراهب ساجدا، فلما سجد قال له الشيطان إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فذلك قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. واعلمي أن المؤمنات مهما وقعن في معصية فإن في قلوبهن من الإيمان ما يجعلهن إذا ذكرن تذكرن. ذكر ابن قدامة في كتابه التوابين أن قوما فساق أغروا امرأة ذات جمال أن تتعرض للربيع بن حسين فلعلها أن تفتنه، ثم جعلوا لها إن قبلها قبلة واحدة أن يعطوها 1000 درهم. فلبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب وتطيبت، ثم تعرضت له في طريق فنظر إليها فراعه أمرها، ثم أقبلت إليه وهي سافرة فصاح بها الربيع وقال كيف بك؟ لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وجمالك، أم كيف بك؟ لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك؟ لو قد سألك منكر ونكير. فصرخت المرأة صرخة ثم بكت ثم تولت إلى بيتها وتعبدت حتى ماتت. وذكر العجلي في تاريخه أن امرأة كانت في مكة وأنها نظرت إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها أترى أن أحدا يراني ولا يفتن بي؟ قال لها نعم. قالت من؟ قال عبيد بن عمير العابد الزاهد في الحرم. قالت أتأذن لي أن أكشف وجهي عنده؟ قال ذلك لك. فذهبت المرأة إلى الحرم ثم أتت إلى الشيخ كالمستفتية له السائلة كأنها تسأله، ثم قالت يا شيخ أريدك في مسألة، حتى إذا خلت معه في ناحية من الحرم كشفت عن وجهها، فكشفت عن وجه كأنه فلقة من قمر، فصاح بها وقال يا أمت الله غطي وجهك واتق الله. قالت إني فتنت بك. قال أخبريني لو أن ملك الموت أتاك يقبض روحك أكان يسرك أنك وقعت في المعصية أم لا؟ قالت لا والله. قال فلو أنك يدخلت في قبرك وأجلست للمساءلة أكان يسرك أنك وقعت في المعصية؟ قالت لا. قال فلو أن الناس الآن يعطون كتبهم ولا تدرين تأخذينه بيمينك أم بشمالك أيسرك أنك وقعت في المعصية أم لا؟ قالت لا. قال فلو أردت المرور على الصراط ولا تدرين تنجين أم لا، أكان يسرك أنك وقعت في المعصية؟ قالت لا. قال فلو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين تخفين أم تثقلين، أكان يسرك المعصية؟ قالت لا والله. قال فلو وقفت بين يدي الله للمساءلة أكان يسرك أنك قد وقعت في المعصية؟ قالت اللهم لا. قال فاتق الله يا أمة الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. فذهبت المرأة ثم رجعت إلى زوجها وقالت يا فلان أنت بطال وأنا بطالة، كلنا بطالون فارغون، الناس يتعبدون ويستعدون للآخرة وأنا وأنت على هذا الحال. ثم أقبلت على الصلاة والصوم والعبادة حتى ماتت. وختاما أيتها الجوهرة المكنونة والدرة المصونة يا مربية الأجيال وطالعة الرجال، هذه وصايا استخرجتها لك من مكنون نصحي، سكبت بها روحي وصدقتك بها النصح والتوجيه، وأسأل الله أن يحفظك ويحميك من كل سوء، وأن يجعلك مباركة في نفسك وأهلك وولدك، وأن يجعلك من الداعيات إلى الله الخادمات لهذا الدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك أن تحمي نساءنا من التبرج والسفور، وأن تحفظ بلاد المسلمين من الشرور. اللهم إنا نسألك أن توفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وأن تنفع دين الإسلام والمسلمين. آمين. هذا والله تعالى أجل وأعلم.